وهناك بعض التفاسير التي تسمى بتفسير غريب القرآن، تأتي ويفسر لك مثلا معنى كذا وكذا مقتصر على تفسير وشرح بعض الألفاظ، هذه تفاسير غير كافية، مثل تفسير الجلالين أو غيرها، تفسير غير كافي، لأن المقصود الوصول إلى بيان المراد من هذه الآية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. بفضل الله الإسلام، رحمته القرآن، أو قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقول لك صلاتكم ويمشي، ليس هذا هو المراد. أنت تريد شرح وتفسير وتوضيح للألفاظ ثم الوصول إلى المراد من هذه الآية. هل المراد من هذه الآية فقط أن تفهم وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم وخلص؟ هناك مراد للآية، مراد هذه الآية إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه بعباده المؤمنين، وأنه لا يضيع أجر أعمالهم وطاعاتهم وصلاتهم التي صلوها على القبلة الأولى قبل النسخ إلى بيت المقدس، ولكي يثبت الله سبحانه وتعالى إيمان المؤمنين ويبتليهم، لأنهم مطيعين لله منقادين له، هذا ابتلاء لهم، أمروا بأن يصلوا إلى البيت المقدس، ثم بعد ذلك أمروا أن يصلوا إلى الكعبة، هذا الانتقال من أمر إلى أمر، ابتلاء للمؤمنين ليمحصوا وليختبروا وليثبتهم الله سبحانه وتعالى ويثيبهم على فعلهم. وما كان الله يضيع إيمانكم الذي حثكم على امتثال الأوامر وأطعتم الله سبحانه وتعالى في جميع أمره وما نكثتم. ثم أيضا هناك دلالات أخرى للآية، إثبات أن الصلاة ماذا من الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان وأشياء كثيرة، فهذا هو المقصود الوصول إليه لبيان معرفة المراد من هذه الآيات، لا مجرد شرح أو ترجمة اللفظ، تفسير اللفظ فقط. لذلك القرآن لا يترجم ترجمة حرفية، في النهاية لا يفهم شيء الذي يعني يقرأ الترجمة، لابد أن تترجم له ماذا؟ التفسير الصحيح لكي يصل إلى المعنى المراد منه.